أزف الراحيل وحانا أن نتفرقا، فإلى اللقاء يا إخواتي إلى اللقاء. وتسعرت عند الوداع أضالعي نارا خاشيت بحرها أن أحرقا، نارا خاشيت بحرها أن أحرقا. أزف الراحيل وحانا أن نتفرقا، فإلى اللقاء يا إخواتي إلى اللقاء. وتسعرت عند الوداع ضائعي نارا خاشيت بحرها أن أحرقا، نارا خاشيت بحرها أن أحرقا. ما زلت أخشى البين قبل وقوعه، حتى غادوت وليس لي أن أفرقا. يوم النوى لله ما أقسى النوى، لولا النوى ما أبغضت نفسي البقا، لولا النوى ما أبغضت نفسي البقا. ما زلت أخشى البين قبل وقوعه، حتى غادوت وليس لي أنا فراقا. يوم النوى لله ما أقسى النوى، لولا النوى ما أبغضت نفسي البقا، لولا النوى ما أبغضت نفسي البقا. أكبادنا خفاقات وعيوننا لا تستطيع من البكاء أن ترمقا، لو لم نعلل باللقاء نفوسنا كادت مع العبرات أن تتدفقا، كادت مع العبرات أن تتدفقا. أكبادنا خفاقات وعيوننا لا تستطيع من البكاء أن ترمقا، لو لم نعلل باللقاء نفوسنا كادت مع العبرات أن تتدفقا، كادت مع العبرات أن تتدفقا. إن كانت الأيام لم ترفق بنا فمن النهى بنفوسنا أن نرفقا، إن الذي قدر القطيعة والنوى في وسعه أن يجمع المتفرقا، في وسعه أن يجمع المتفرقا. إن كانت الأيام لم ترفق بنا فمن النهى بنفوسنا أن نرفقا، إن الذي قدر القطيعة والنوى في وسعه أن يجمع المتفرقا، في وسعه أن يجمع المتفرقا.